بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور

فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند إن الله عليم خبير يا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن